السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، مع الجزء الثالث والأخير من بحث الفرقان في بيان حقيقة الإيمان. ذكرنا تعريف الإيمان واعتقاد أهل السنة في الإيمان وأنه يزيد وينقص، وذكرنا قول الجهمية وقول المعتزلة والكرمية، ونختم اليوم بإذن الله عز وجل الكلام عن الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة يرون أن الإيمان هو التصديق، وأن قول اللسان لا يشترط إلا فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، توارث، تناكح، والصلاة خلفه، والصلاة عليه، والدفن في مقابر المسلمين. وأما إنه إذا صدق ولم ينطق فهذا مؤمن في الآخرة. يعني إيه؟ إذن هم لا يشترطون نطق اللسان، وهذا يظهر في إيه؟ طبعاً المسلم الذي ولد على الإسلام لا ينطق بلسانه، هو لم يقل أحد من أهل السنة أن الصغير مثلاً يؤمر بإيه؟ بشهادتين، هو ولد إيه؟ مسلماً على الفطرة، هكما في حديث إيه؟ فأبواه إيه؟ أبواه نصرانه ومجسانه ويهودانه، ألم يقل يسلماني. فقول الأشاعرة بهذا خطورته في إيه؟ في لو أن رجلا كتابيا نصرانيا كان أو غيره دخل في الإسلام وصدق بقلبه، فعند الأشاعرة قالوا لا يشترط أن ينطق الشهادتين ما دام مصدقا صادقا في تصديقه، فهذا مؤمن يحكم له بأحكام الإيمان، لكن فقط ينطق بالشهادتين، ليس لأن هذا شرط صحة في إسلامه، لا، وإنما لإجراء الأحكام الدنيوية، يكون مسلما دنيوي. لإجراء الأحكام الدنيوية التي ينبني عليها إيه؟ التوارث والتناكح ويدفن في مقابر المسلمين، والأحكام التوارث مثلا لو كانوا أبناء إرث ومنه، لا، الأمور الدنيوية فقط. نضرب مثال على ذلك، مثال على ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة وكان وليها حاضرا، وكان زواجا عرفيا، يعني عرفيا لم يوثق، لا في شرف كل شيء، لم يوثق في الأوراق الرسمية، هذا شرعا صحيح. أما الأمور الكتابات ولا هذه أمور مستحدثة، لما لا لم يكن هناك توثيق ولا كان بإيه زواجته قبلت خلاص. لكن مع تجدد الأحكام احتاج الناس إلى توثيق مثل ذلك، لإيه؟ إن التوثيق مهم جدا لإثبات النسب وإثبات حق الزوجة، ها، وعدم الافتراء على الزوجة، يقول هذه ليست زوجة لي وهذا الذي في بطنها ليس مني، أمور خطيرة، ها، مع الفرق طبعا، مع إيه؟ مع الفرق بين المثالين، وإلا فعند مسائل النكاح لو اشترط التوثيق، والنكاح صحيح بلا توثيق، لكن نوعا على حضر السنة في الإيمان بقى، الإيمان لا يصح بدون إيه؟ نطق إيه؟ شهادتين. لما ذكرت هذا المثال أنا؟ ليبين وجهة الأشاعرة الذين قالوا أن النطق لا، تذكر مثال الإيه؟ التوثيق، أن النطق باللسان ليس لازما لثبوت الإسلام والإيمان لهذا الرجل، ولكن فقط للإيه؟ إجراءات الدنيوية. وصل كده؟ نعم. ها؟ لكننا طبعا كان السنه نفرق بين مثالين، فالتوصيف في النكاح هذا امر ايه؟ ليس لازما، لكن ندخل شهادتين في الايه؟ لازم بلا ضروره. لكن فقط انا اردت ابين وجهه نظر الايه؟ الاشاعره الذين قالوا انه ما دام قد صدق بقلبه فهذا مخلد في الجنه وايمانه كامل، ولكن فقط ينطق لما؟ لاجراء الاحكام الدنيويه عليه. ولو يشترط عندهم كركن في الايمان ان ينطق. لكن قالوا ان صدق ولم ينطق، قالوا ان صدق ولم ينطق فهذا مؤمن في الاخره وتجري عليه احكام الكفار اذا امتنع عن نطق الشهادتين. يعني الكلام ده دي نقطه خطيره مهمه جدا، انا بشرح كلمه كلمه حرف حرف، خلي بالك. ايه قول الاشاعره في الايمان؟ انه تصديق ولا يشترط قول لسان. هل ينازع بخبر ابي طالب؟ ابو طالب كان مصدق، كان مصدقا، كان يقول ولقد علمت ان دين محمد من خير الديان البريه دينا، ولولا المحبه ولولا المذمه ولولا المسبة أو حذار مسبة ولولا الملامة أو حذار مسبة لكنت به سمحا مبينا. يعني خايف من كلام الناس، يقول ده ساب ملة وملة أبيه وفضح الناس ودخل في دين جديد ونقض عهد أجداده، كلام الناس في الصلاة يعني كان يعلم أن هذا النبي على حق وكان مصدقا لكن لم ينطق. قال قل يا عم لا إله، لم يقولها. فإذا نوزع الأشاعرة أنتم تقولون أن الإيمان هو التصديق ولم ينطق، يلزم من كلامكم إيمان أبي طالب، والقرآن والسنة الإجماع على أنهما كافرا، كيف يجيبون على هذا الإشكال؟ يخرجون منه بقالوا نحن نقول أنه لا يشترط نطق اللسان إلا إذا دعي هذا الذي دخل في الإسلام وصدق بقلبه، إذا دعي إلى نطق الشهادتين فامتنع. هنا امتناعه يدل على نقض لتصديقه وليس لأن كون الامتناع بذاته مكفرا. فهمتوا حاجة؟ الكلام ده لو بيتكتب يبقى ما شاء الله عليكم، لكن ما شاء الله أنتم في السماع ما لكوش حل في الكتابة. الله المستعان، الكلام ده مهم جدا والله، ولو قرأت المذكرة 100 مرة ها قد لا تفهموا ما أريد إلا أن يشرح بيفري طبعا، صح كده؟ طبعا. وده من الإنصاف مع المخالف أن الأشاعرة وإن لم يشترطوا نطق اللسان لكن قالوا من دعي دعاه ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي إلى أن ينطق. يعني مثلا رجل أشهر إسلامه وصدق بقلبه، هذا عند الأشاعرة؟ رجل أشهر إسلامه هو إيه؟ وصدق بقلبه، عند الأشاعرة؟ لكن إذا دعي عند القاضي لإشهار الإسلام وقال له القاضي قل لا إله إلا الله رسول الله، قال لا أقول. قال هنا إيه؟ هذا لم يؤمن أصلا. لما؟ لأنه دعي فامتنع، فامتناعه لا يكون إلا لنقض تصديقه. قال السنة قالوا لا، قالوا لا يحكم بإسلامه إلا إذا إيه؟ إلا إذا نطق. عند الأشاعرة قالوا يصدق إيمانه ولكن لو دعي فامتنع لا يحكم بإيمانه ويكون امتناعه قرينة على نقض ما في قلبه. إذن هم لما جعلوا النطق ركنا إلا في حالة معينة، قالوا السنة قالوا لا، دعي أو لم يدع لابد أن ينطق الشهادتين. فهمنا فرق إيه؟ رجل أشهر إسلامه ولم ينطق، هذا عند الأشاعرة مؤمن لكن ينطق فقط لإجراء أحكام دنيوية، عند السنة قالوا لا، لا يثبت إيمانه إلا إذا نطق. كل دوت بديك مقدمة على الدرس. شيخنا في مسألة دلوقتي، لو واحد أشهر ما فيش أسئلة. هذا ذكرنا إذن عمل القلب واللسان. أما عمل الجوارح عندهم فهو شرط كمال. عند الأشاعرة أن عمل الجوارح هذا شرط كمال. وهذا ينبني يعني اختيارهم لهذا القول أن عمل الجوارح شرط كمال، هذا ينبني على أصل أصلوه وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ. فإذا هي مقدمة ونتيجة، مقدمة ونتيجة. شوف كده في قول عائشة عليه السلام، قالت والله ما يغزيك الله أبدا. دي اسمها إيه؟ قول آسف، قول خديجة. ده اسمه إيه؟ اسمها دي نتيجة بنيت على إيه؟ المقدمة إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب. دي اسمها إيه؟ مقدمات يبنى عليها نتيجة. لا ما يغزيك الله أبدا. صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا أيضا مقدمة ونتيجة. وضع مقدمة أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ. فإذا كان الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فهذا لا يكون إلا إذا كان الإيمان هو التصديق. فلما بنوا مقدمة ألزمتهم بهذه النتيجة، وعليه قالوا أن الإيمان يكون محله القلب وأعمال الجوارح، وقول اللسان هي التي فقط تقبل جلب الاتصال. شرط تمام. وكل هذا طبعا يتفرع على ايه؟ يتفرع على المحاولات الاشعار الخروج والهروب والرد على الخوارج الذين قالوا ايه؟ ان الايمان ينقص فيكفر صاحبه. فليفروا من القول بتفكير الكبيره، قالوا الايمان هو التصديق. فان ترك الصلاه ترك اعمال الجوارح لا ايه؟ فلما كان الخوارج يجعلون الكفر بترك عمل من الجوارح، ها، لما كان الخوارج يحكموا بنقض الإيمان لمن ترك عملا من أعمال الجوارح، أراد الأشاعرة الخروج من إيه؟ من هذا المأزق، فقالوا لا نكفر أحد بترك إيه؟ عمل من أعمال الجوارح، فالإيمان محله القلب والتصديق، وهذا لا يقبل الإيه؟ الزيادة ولا النقصان. فمهما فعل من ترك أعمال الجوارح فإيمانه كإيمان جبريل. قال البيجوري قال البيجوري نقلنا نص كلامه كما في شرحه على الجوهرة. قال والعمل شرط كمال من المختار عند أهل السنة. من عند أهل السنة؟ الشاعر. قال والعمل شرط كمال، طبعا يقصد عمل الجوارح، على المختار عند أهل السنة. قال فمن أتى به حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، لكن فوت على نفسه الكمال رحمكم الله، لكن فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشرع أو شك. إذن حصل الكفر في الإيه؟ عناد، شك، استحلال، ها، تجريب. لكن ما دام مصدقا فهذا إيمانه إيمان كإيمان جبريل، وإن لم يعمل خيرا قط. وإن كان صاحب الجوهرة، هذا هو ينقل القول الأشاعرة، وإن كان صاحب الجوهرة هو من؟ بيجوري بيرجح أن قول اللسان مع تصديق القلب شرط في صحة الإيمان. للإنصاف هو رجح ذلك، أن قول اللسان مع تصديق القلب شرط في صحة، مش في كمال، في صحة الإيمان. ولكن الأشاعرة جمهورهم على ما ذكرنا، ودوما حينما ننقل قول جماعة فينقل إيه؟ قول الجمهور، ليس لنا بانفرادات أو هذا يسمى قول الأشاعرة الذين عليه الجمهور. إذن هذا هو قول الأشاعرة، ورد عليهم أن نقول أما ما ذهبوا إليه من أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان محل التصديق فقط، فهذا مردود. لأن وإن حصرتم، لأننا نقول له وإن حصرتم الإيمان في التصديق بدعوى أن هذا الشيء هو الذي لا يقبل الزيادة والنقصان، نقول بل هذا الأصل غير صحيح، بل التصديق نفسه يزيد وإيه؟ وينقص. وقد ذكرنا أول أمس قول عمر يوم الحديبية، قال ما شككت إلا في ذلك اليوم، ها. فالتصديق نفسه يزيد وينقص، وذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام، بلى ليطمئن قلبي. ولا شك أن الإنسان يعني يقف على هذه الحقيقة، فلا شك أن الإنسان كلما تعلم وازداد معرفة بربه بأسماء الله وصفاته وأفعاله ازداد إيمانه وازداد تصديقه كلما نظر في آيات الله الكونية والشرعية، ازداد تصديقه بالله تبارك وتعالى. فهذا أمر معلوم لا يختلف عليه اثنان. فكلما ازداد المرء علما زاد تصديقه، وكلما زاد تصديقه زاد إيه؟ إيمانه. إذن فما بنيتم عليه من مقدمة فهذه غير صحيحة. المقدمة التي أصلتموها أن الإمام إذا كان لا يزيد ولا ينقص إذن لابد أن يحصل في التصديق، قلنا لا نقبل بهذه المقدمة، بل زاد التصديق يزيد وينقص والناس يختلفون في تصديقهم. قال النووي رحمه الله: فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظهر الأدلة. قال: ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض إلى آخره. لذلك لما مثلوا لتفاوت الناس في التصديق فقالوا: الناس بالنسبة للشيطان إما كبرج قوي، الشيطان ييأس أصالة أن يوسوس له، وإما كبناء جديد العهد بالبناية قابل للدفع فهذا يكون هناك مضمع للشيطان، وإما كحائط إذا دفعته وقع، وإما كحفرة. شوف في تدرج، ففي أناس يطمع فيهم الشيطان وبينه وبينهم صالات وجولات، يهزمونه طارة وهو يهزمهم طارة، وهناك أناس ييأس أصلا الشيطان هو إيه؟ أنه يوسوس لهم، ييأس منه أصلا، إيمانهم قوي. هناك إيمان أن أناس يعني تحت مستوى خط إيه؟ مش الفقر، مستوى خط الإيمان، والفقر هو فقر الإيمان والله. قال السبكي: لا يشك عاقل، لا يشك عاقل في أن إيمان الصديق ليس كإيمان أحد الناس. قال: ففرق بين إيمان ثبت ونسخ وصار لا يقبل تزلزلا، وبين إيمان بخلافه. هذا بإيجاز، وإلا من أراد الاستزادة في مسألة الإيمان مع عند الأشاعرة يرجع إلى أصل الرسالة، لكن هذا البحث اختصار فقط من الرسالة التي تزيد عن 100 صفحة. الإيمان عند الخوارج والمعتزلة، ذكرنا الجهمية والكرامية والأشاعرة. حضرتك الإنصاف اللي ذكرته لصاحب الجوهرة أنه مش ده يعتبر ناخد كلام الأول؟ لا، هو يمكن الأشاعرة، لكن الذي اختاره هو أن الإيمان شرط في صحته أن يصدق بقلبي وينطق بلسانه، هذا اختياره هو في نقله، لكن رجح لا هو بينقل قول الأشاعرة، لكن هو لم يقل إيه كما كان يأتي الشافعي المذهب فينقل قول الشافعي ثم يقول والأظهر خلاف ذلك، كما كان يفعل ذلك من النووي كثير وابن قدامة كثير. ها، فرق بين الكافي وبين المغني. إيه الفرق بين الكافي والمغني؟ الكافي فقهاء الاثنين فقهاء حنبلي، يتفقان ويفترقان، يتفقان في الكافي. أيوة. بيرقل المذهب فقط، اما المغني بيرقل. لكن انظر بقى في الكافي، ها ما يجيش في الصفحات او تلت المغني ما شاء الله بقى. بينقل الاقوال واقوال الائمه الاربعه ويرجح، وقد يخرج عن ماتع هذا الكتاب. لا. الايمان عند الخوارج المعتزله هو مهم يا شيخ. حضرتك قلت لنا لو واحد دعية خلاص، لو واحد السؤال طيب ايه راي اهل السنه في المساله دي؟ قلنا لا، قول السنه لا يشترط ان يدعى ولا يدعى، انما لا يشترط في صحه ايماني ان ينطق. وما ضرب مثال من اشهر اسلامه، فمن اشهر اسلامه عند الاشاعره ها فهذا يصدق بايمانه وان لم ينطق. انا فهمت، هو واحد امن وصدق ونطق بعد كده دعي فلم يجيب، انت اهل السنه ايه؟ لا ما خلاص، هو اصلا هيدعى ثاني ليه؟ ما هو نطق خلاص، نطقه الاول يكفيه. متى حصل؟ اذا حصل نطقه الاول يكفيه، لا يدعى مره اخرى. هو قال اشهر الاسلام ونطق، يدعى ثاني لينطق خلاص، ما هو نطق يكفيه في دخول الاسلام. الايمان عند خارج المعتزله. معلش حاجه ثانيه، في كنت اخذت بعض كتب التصوف ان عند اهل السنه يقصد الاشاعره يعني ان الايمان يزيد وينقص، كنا درسناها قبل كده. لا تاتي بالمصدر. طيب المساله الثانيه انت كنت اقول لحضرتك بس ان كلمه الصديق ما عندهمش رد على مرتبه الصديقيه، وليه سمي الصديق لو ان كله في التصديق؟ حضرتك قلت لنا ان البيجوري قال إيمانه صحيح كإيمان جبريل صح؟ مش زي ما قولنا؟ من نقله؟ يعني هم عندهم كل الناس إيمانهم واحد صح؟ نعم، لأن إيمان والتصديق وعندهم التصديق ده شيء واحد لا يتجزأ. الإيمان عند خارج المعتزلة، هو الإيمان عند المعتزلة والخوارج هو قول. تيجي بقى دي هنا هنتكلم على إيه؟ على أقصى إيه؟ شوف أنت فرق بين المرجعة في كفة والكرامية والأشعار دول، نجي على الجنب كده خالص. ها فلك هتلاقي اللي إيه؟ ها الجهمية مرجعة جيم جيم جيم جيم، المرجعة الجهمية مرجعة في الإيمان، ها معهم الكرامية والأشعار. تيجي بقى على الجنب خالص بقى هتلاقي إيه؟ ها الخوارج المعتزلة دي على الإيمان كل شيء بقى الإيمان. لابد أن يؤمن ويعمل ويصدق ويجب كل الأعمال، فإن لم يفعل إن ترك عملا ضاع كل إيمان. وجماعة التبيين وخلق يعني غيرهم لما يطلبوا ما أعرفش. الخوارج المعتزلة ها بيمثلوا أقصى شمال، دول في كفة واحدة. ها فعند الخوارج المعتزلة أن الإيمان هو قول لسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وأن كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان وعليه، فلا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. يعني يصلي ويصوم وترك الحج هذا كفر، لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، لأن من ارتكب كبيرة خرج من الدين، كان يصوم ويصلي وحج وزنى، طبعا بقيد أنه يكون يموت على الزنا لم يتم. ها دي منوته مهمة جدا عندهم، أن الذي يتوب خلاص تاب الله عليه، لكن لو أتى بكل الأركان الخمسة وأتى بكل الدين وزنى ومات على ذلك فمات كافرا. عند المعتزلة كده يا شيخ؟ نعم عند المعتزلة والخوارج. المعتزلة الرجل اعتزل وقال هو في منزلة بين المنزلتين وفي الآخر مخلص في النار. عندهم الخوارج المعتزلة يختلفان في الحال ويتفقان في المآل، لو ما يقول إليه الشيء. فعندهم فعل الكبيرة ما قالوا إلى النار مخلد فيها، لا حاله ده ما قالوا، فهم يتفقان في المآل ويختلفان في الحال. يعني حاله وقت أن فعل الكبيرة عند الخوارج هذا كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين ليس بكافر وليس بمؤمن. والاثنين في الأخير مخلد في النار؟ نعم. الرد على الخوارج المعتزلة طبعا عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا حتى يقبل الاستثناء كما سيأتي. يعني والعجب العجاب فعلا، وإن تعجب فعجب قولهم. أمر المعتزلة إن هم عندهم أصول خمسة هي عدل وعيد توحيد منزلة بمنزلتين، أمر معروف والنهي عن المنكر، عدل وعيد توحيد، عدل وعيد توحيد منزلة بمنزلتين، أمر معروف والنهي عن المنكر. باختصار كده العدل ها قالوا بنفي القدر، الوعيد بتكفير فعل كبيرة، التوحيد نفي الصفات، المنزلة بين المنزلتين فعل كبيرة ليس بكافر وليس بمؤمن، أمر معروف والنهي عن المنكر خروج على ولاة الأمور. فالعجيب ان المعتزله يقولون بمساله العدل وبنوا عليها ان الله يخلق افعال العباد، قالوا ليس من العدل ان الله يخلق افعال العباد ثم ايه ثم يحاسبهم عليها، فقالوا ان العدل يقتضي نفي القدر. يبقى بص التناقض ده، ها يرون ان من العدل نفي القدر ثم يقولون ان من فعل كبيره واحده الغت جميع ما كان يعمل من الصالحات. يعني عاش عمره كله مصليا حاجا معتمرا ثم وقع في زنا ومات على ذلك فهذا ايه يخلد في النار. هل هذا عدل؟ يرون العدل مع الله ان الله ان الله ان الله كيف يخلق افعال مات ثم يحاسبهم عليها ثم يقول انهم من العدل عندهم، ها هذا هو العدل عندهم، ثم يحكمون على فعل كبيرة الذي قضى عمره ذاكرا لله عز وجل عابدا إذا مات على كبيرة فهذا مخلد لا يشتم رائحة الجنة. الوعيد هو الوعيد القول بتكفير فاعل الكبيرة. كلمة الوعيد اللي هو إيه؟ تغليب جانب التهديد. احنا عندنا الوعد والوعيد. الوعد تغليب جانب الترغيب. الترغيب والوعيد في الترغيب. الرد على خارج المعتزلة لابد أن نعلم أن قولهم ب كما ذكر الشيخ الإسلام أن قولهم بتكفير فاعل الكبيرة وبتخليده في النار فهذا قول ما سبقهم إليه أحد وكفى بك إثما أن تأتي بقول مبتدع لم يقل به إمام من أئمة أهل السنة. ودوما السبق سلاح له حدام، في الخير أمر محمود وفي الشر أمر مذموم، ولا تكون أول كافر به لما لم يقل ولا تكون كافرين به. السبق في الشر وقصة ابن آدم ها، ولا تكون أول كافر به، وكذلك في الخير ها، حديث من سن سنة حسنة وحديث وأنا أول المؤمنين تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولا المسلمين تبت أنا المؤمنين الآية وأنا تبت إليك وأنا أول ها، فالأولية في الخير يا لها من نعمة وفي الشر يا لها من نقمة. كفى بصاحب الأولية في الشر أن يكون من أصحاب السيئات الجارية، ولنعم البلية والمصيبة أن يكون المرء سيئة جارية، فإن من سعادة ابن آدم أنه إذا مات ماتت معه ذنوبه، من سعادة ابن آدم. طبعا هي درجات، التوبة لا شك أنها أفضل، لكن على أسوأ الفروض أنه من سعادته أن يموت، أنه إذا مات ماتت معه سيئاته. ففارق بينها، هي درجات، هم درجات عندهم، فارق بين الذي يعيش على الطاعة وبين الذي يذنب ويموت على توبة، وبين الذي يموت على معاصي غير جارية، وبين الذي يموت على معاصي جارية. إذن بنقول الرد الأول أن ما ذهبوا إليه هذا قول مبتدع مخالف لاتفاق الصحابة والتابعين، وهذا من البدع المشهورة التي لم يسبقكم إليها أحد. فقد اتفق أئمة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة من أهل الكبائر. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيضا هنا مسألة مهمة جدا، طريقة أهل السنة في مسألة علاقة الجوارح بالإيمان ليست كطريقة الخوارج. فرق بين الخوارج الذين يقولون كل فرد من أعمال الجوارح شرط في صحة الإيمان. ركز، قالوا إيه؟ لا يثبت الإيمان إلا بفعل جميع الطاعات وبترك كبير جميع الكبائر، مش المعاصي عشان بس يكون وكذلك الطاعات الواجبة طبعًا، الواجبات طبعًا. فالإيمان لا يثبت في أصله عندهم إلا بفعل جميع الواجبات وبترك جميع الكبائر، والسنة لم يقولوا بذلك. السنة قالوا إن قاعدة الفكرين اللي قلناها كل جنس العمل شرط في صحة الإيمان لا أحده إلا بدليل. إن شاء الله بتذكر، إن شاء الله عليكم. أنا حاجة فعلا تشرح الصدر والدلع صراحة، يعني واضح أن الامتحان إن شاء الله لم ينجح أحد. ماشي. فأهل السنة قالوا أن جنس العمل، وهنا بكده كلمة جنس يعني واحد موجود على ظهر الأرض، واحد بس دائس هنا، هنا في جنس البشر. فأهل السنة يقولون أن جنس الأعمال شرط في صحة الإيمان لا أحد، ومش شرط كل واحد من الأعمال، إلا أن يأتي دليل يبين أن هذا العمل بذاته تركه كفر. فالمعنى أن الذي يتحقق به الكفر عند أهل السنة، الذي يتحقق به الكفر عند السنة وترك كلية العمل، عمل القلب ترك كله، عمل الجوارح وليس أحد العمل. ثم قلنا إلا بدليل، إلا إذا دل دليل بعيني على أن ترك هذا العمل بكفره بذاته وكفر كما كترك الصلاة. أما ما ذهبوا إليه من كفر فعل الكبيرة فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قولهم بكفر فعل الكبيرة مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ولا يعني رددنا على ذلك في رسالة إتحاف الجماعة بشرح حديث أسعد الناس بالشفاعة، فإن شاء الله يعني في الرسالة القادمة أو اللي بعدها نأتيكم بكل الأدلة التي هي حجة لأهل السنة على عدم كفر فعل الكبيرة. رسالة إتحاف الجماعة بشرح حديث أسعد الناس بالشفاعة. أيضا نضيف أيضا في الرد عليهم أن النصوص المتواترة أفادت عدم خروج فاعل الكبيرة من الإيه؟ من مطلق الإيمان لو أصل الإيمان. إيه الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان لو أصل الإيمان، الإيمان المطلق هو الإيمان الإيه؟ الكامل. لذلك ب ب ب ب ها أفادت إيش؟ النصوص المتواترة أفادت عدم خروج فاعل كبيرة من مطلق الإيمان. ولذلك فإن العقوبات الشرعية زي القصاص والحدود تطبق على من؟ على شرب الخمر، على الزاني، على السارق. ولو كان السارق يكفر بكبيرته لما أغنى عنه الحد، لأن الحدود إيه؟ جوارب كفارات، كان يكفي أن يخلد في النار وكفى خلاص. لكن سلم الله جل شرع هذه الحدود لتكون تطهيرا لأصحابها. قال الأوزاعي رحمه الله عليهم: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة ولا يفرقون بين الإيمان والعمل، ولا وده المهم ده، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. نختم بمسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. قول قائل أنا مؤمن إن شاء الله، هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ أقوال: القول الأول قال به الجهمية والمرجئة، قالوا لا يجوز أن يستثنى في الإيمان. لماذا؟ الإيمان عند الجهمية والمرجئة كما ذكرنا شيء واحد لا يتجزأ، هو الإيه؟ التصديق، ولا يزيد ولا ينقص. فمن قال ومن شهد على نفس الإيمان ثم استثنى فهذا في حقيقته يدل على أنه شاك وليس بجازم. يعني علق شيخ استثنى، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ده علق ده اسمه استثناء. لو تعليقه على المشيئة، أنا مؤمن إن شاء الله. كما ذكرنا كل شيء مقدمة ونتيجة. فلما كان الإيمان عند المرجئة والجهمية شأن واحد لا يتجزأ وهو التصديق فقط، فقالوا من قال أنا مؤمن واستثنى قال إن شاء الله، فهذا إن دل إنما يدل على أنه شاك في ذلك، والأصل في الإيمان أن يكون به جزم. وأيضا قال بهذا القول مرجئة الفقهاء. فأصحاب هذا القول كما ذكرنا الحنفية من مرجئة الفقهاء قالوا أن من استثنى فقد شك، وقالوا من استثنى فهؤلاء الشكاكة. لذلك ذهب بعض الحنفية إلى تكفير المستثني لأنه شاك في إيمانه. ولذلك منع بعض الحنفية أن الحنفية يتزوج من أن الحنفية تتزوج من شافعي، لأنه إيه؟ لما؟ نعم. لذلك قال الحنفية أنه لا يجوز للحنفية للمرأة تتزوج من شافعي لأنه إيه؟ يستثني. ويجوز للحنفية أن يتزوج من شافعية قياسا على إيه؟ زواج المسلم من أهل الكتاب. لأنه يجوز فرش الأدنى للأعلى. نعم. فهمنا الفرق. إذن القول الأول بمنع الاستثناء. القول الثاني قالوا وجوب الاستثناء، يجب أن يستثني. يعني قول الإنسان يقول المؤمن ويسكت، وقال به الكلابية وبعض أهل السنة. طب إيه الوجع عندهم؟ قالوا باعتبار الحال، هو حاله الآن، باعتبار حاله الآن، ما هو الإيمان؟ فعل المأمورات وترك الإيه؟ المحظورات. فالشخص إذا قال أنا مؤمن فقد شهد لنفسه أنه فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا مدح لنفسه وتزكية. وقد قال الله ولا تزكوا أنفسكم. نقول تاني، قول الثاني قول بوجوب الاستثناء، ما ينفعش يقول المؤمن بس، لازم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لما؟ قالوا لأن عندنا حالان، باعتبار الحال حاله في الحياة الدنيا، ما هو الإمام؟ فعل مأمورات وترك المحظورات. فمن جزم فقال أنا مؤمن وسكت فقد شهد أنه فعل جميع وترك جميع المحظورات، وهذه تزكية للنفس. الإنسان يعتري ما يعتري من نقص الإيمان والتذبذب، هذا باعتبار الإيه؟ الحال. وباعتبار المآل، لو قال أنا مؤمن فقط فهو يشهد لنفسه أنه سوف يموت على الإيمان والخاتمة لا يعلمها إلا الله. فإن شهد أن على نفسه بالخاتمة بالإيمان إذن هو من أهل الإيه؟ الجنة. إذن شهد نفسه، يعني دخلوا في إيه؟ في سكة. قول الكلابية، الخوارج قالوا بعدم جواز الاستثناء، للأسف الجهمية والمعتزلة، بعدم الجهمية والمؤمن المرجئة ومرجئة الفقهاء، جيم جيم المرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء قالوا بوجوب الاستثناء بعدم جواز الاستثناء. القول الثاني قول الكلابية قالوا بوجوب الاستثناء. القول الثالث وهو التفصيل لازم نرجحه والله أعلم، أن المسألة على تفصيل، دائما التفصيل يكون هو الراجح لأنه يجمع بين الشتات. الكلابية قالوا بوجوب الاستثناء. قول الثاني العلة التي ذكرناها، ف مسألة تفصيل الراجح وذلك في التفصيل. إن كان الذي يستثني على سبيل الشك فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان يشترط فيه الجزم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالريبة شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا الحل الأول. إذا كان على سبيل الشك فهذا محرم بل شرك. الحالة الثانية إذا كان يستثني لئلا يزكي نفسه ويخشى من أن يجزم بتزكية النفس وباعتبار أنه الموافاة، يعني موافاة الحال الذي يوافي فيها ربه، يعني حال الموافاة حال الخاتمة. فإن كان سيستثني باعتبار أنه يعني لم يكمل درجات الإيمان وأنه مقصر وأنه لا يعلم بخاتمته فهذا يجوز من هذا الباب. قال البغوي يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على معنى الشك في الإمام، بل على معنى الخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله فيه، فإن أمر السعادة والشقاوة ينبني على ما يعلم الله من عبده ويختم عليه أمره، لا على ما يعلمه العبد من نفسه. يعني الإنسان قد يرى في نفسه الصيام والقيام والصلاة، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فإيه؟ فيدخلها، والعكس بالعكس. فإن كان الاستثناء من هذا الباب فهذا جائز. قال إسحاق بن منصور سمعت أبا عبد الله ومن أحمد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون في دعاء دوات الدخول المقبر، قال سئل عن هذا الأمر، قال الاستثناء هنا لما بيسأل على أي شيء يقع، إمام أحمد بيسأل عن دعاء دخول المقابر، نقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون. سئل على أي شيء يقع الاستثناء هنا في إن شاء الله، قال على البقاء، لأنه لا يدري أيدفن على الموضع الذي عليهم أو غيره، هل اللهم احسن خاتمنا يا رب. هل المرء سيدفن مع اهل الاسلام او غيره؟ اللهم احسن خاتمنا يا رب. الحالة الثالثة ان يقصد بالسفن. وان ان شاء الله بكم بكم لاحقون، اي بكم على الملة. شو على البقاع؟ البقاء لا يدري أن يدفن في هذا الموضع الذي هم عليه أم غيره. ما نفى الكلمة اللي قبله كده. البقاء يعني البقعة، هل مش البقعة كأرض، البقعة كأيه كمقابر المسلمين يعني. حالة ثالثة أن يخصى باستثناء الإيمان المطلق، اللي هو الإيمان اللي إيه؟ الكامل. فالعبد إذا لم يستثن هنا لا أفاد أنه فعل جميع الإيه؟ الطاعات، وهذا فيه تزكية للنفس. يبقى نقول لو كان بيستثني ويقصد في ذلك أنه أن الإيمان هو إيه؟ فعل جميع الطاعات، فيستثني لأن الإنسان لم يصل بفعل جميع الطاعات. الإنسان يقول والله إني، هو الرسول نسلم الذي تلمت قدماه بأبيه وأمي، يقول وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وإني لأرجو، ها رغم أنه هو أخشى الناس وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن. قلت تاني كلام ده. من قال لا، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون إيه قائما بها، سلم ما من هذا الباب قل أنا إن شاء الله. ولهذا قال ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. قول من هذا؟ ابن أبي مليكة، أدركت 30 صحابيا كلهم يخشى النفاق على نفسه. قال سفيان الثوري من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ. من باب إيه بقى؟ إن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، ويدخل فيه أعمال الإيه؟ الجوارح، أعمال الجوارح تزيد وإيه؟ تنقص، والإنسان ما استكملها، فيجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن المرجئ يرى الإيمان والتصديق، وهذا إيه؟ شيء واحد، فيقولش إن شاء الله خلاص، مش هيخاف على نفسه. قال الثوري: خالفنا أو خالفنا المرجئة في ثلاث. لا، خالفنا المرجئة في ثلاث، إيه الفرق؟ مين اللي خالف؟ لو قلنا خالفنا على التسكين المرجئة نقول مرجئتا، لو قلنا خالفنا المرجئة صح كده؟ فهو هنا يقول بقى إيه؟ هنا سيقول خالفنا المرجئة في ثلاث. نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل، ونحن نقول يزيد وينقص، هم يقولون لا يزيد ولا ينقص. قال ونحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان إنما أصبح مؤمنا بأن أقر وشهد الشهادتين، ومع ذلك لا يعلم بحاله. أما المرجئة فقالوا من قال لا إله إلا الله وصدق فهذا إيه؟ مؤمن عند الله، يعني خلاص إيمانه إيه؟ لا يضاهي شيء ولا يسامي شيء ولا نظير له. نختم بقول الإمام أحمد، قال أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل فعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. كم نفرط في جنب الله، يا حسرة على الفرط في جنب. كلام من ذهب. يقول أحمد رضي الله عنه وأرضاه: ها أذهب أي إلى جواز الاستثناء في الإيه في الإمام. قال لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل. قال الإيمان فالإيمان قول والعمل فعل، ونحن قد جئنا بالإيه؟ القول، ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. قال فيعجبني أن نستثني في الإيمان وأن نقول أن نؤمن إيه؟ إن شاء الله. بناء عليه بقى هنا هو لما أعجبه هذا القول؟ بناء لأنه بناء على أنه إيه؟ الإيمان ها شعب كثيرة، ها من عمل الجوارح وعمل اللسان، والإنسان لا يدري بل لم يستكمل هذه الشعب. الحالة الرابعة تفصيل رأيك لو قلنا كم حالات؟ ثلاثة. الأولى عدم جواز الاستثناء. قال به من؟ مرجئة. قول الثاني جهمية. قول الثاني كلبية وبعض أهل السنة. كلبية وبعض أهل السنة. قول الثاني بوجوب. قول الثالث تفصيل. قول الرابع قالوا إيه؟ قالوا يجب ترك الاستثناء. مش قول الرابع آسف. الحالة الرابعة يبقى في حالة فيها تفصيل، في حالة فيها وجوب القول، في حالة حالة فيها إيه الثالثة؟ لا يجوز. حالة رابعة يجب ترك الاستثناء إذا كان هذا الاستثناء يرد على أصل الإيمان اللي هو إيه؟ مش عندنا إيمان المطلق، مطلق الإيمان. إيمان إيه الإيمان المطلق؟ فعل جميع الطاعات وترك جميع المحظورات. إيه أصل الإيمان اللي هو إيه؟ الإيمان بالله عز وجل وملائكته. فإذا كان الاستثناء ورد على مطلق الإيمان هو أصله، هنا لا يجوز الاستثناء لأن كل إنسان عنده إيه؟ أصل. جميعنا متفقون على مطلق الإيمان، ونحن نختلف على الإيمان اللي إيه؟ المطلق. كلنا بفضل الله باعتبار أصل الإيمان مؤمنون، فلا يجوز الشك في من هذا الباب، وإلا سيكون إيه؟ كفرا. اللي إيه اللي بعد مطلق الإيمان؟ خلاص ما فيه بقى لو أصل إيمان. إيه اللي بقى إيه اللي بعديه؟ كفر عزم بالله. بس ده مش ده برضه الكلام أهل السنة برضه عن مرات ثلاث أقوال برضه؟ نعم، اللي هو في التفصيل إذا كان الاستثناء يعود على الإيمان المطلق نقول لك ذلك، إن كان يعود على مطلق الإيمان لا يجوز، لأن مطلق الإيمان الذي هو أصله. فالإنسان لابد أن يجزم أنه مصدق بالله وملائكته وكتب ورسله. إذا قد أمرنا بذلك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردوا إليه أسلم. وردوا العلم إليه أسلم. جزاك الله خيرا. مش ممكن يعني دليل برضو على المسألة دي.